الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تأدب بأدبه وعاش ومات على هديه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله أخوتي الكرام واعلموا أننا انتهينا قبل مجيء شهر رمضان من قراءة كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجوري رحمة الله تعالى عليه، ثم بدا لنا أن نقرأ كتابا آخر، وكان من قدر الله تعالى أن ابتدأنا قراءة كتاب الأدب، وكنا على رجاء كبير أن يتمم الله النعمة وأن يطبع كتاب الأدب حتى يكون بين أيدينا، والحمد لله تعالى تحقق الرجاء وأصبح الكتاب بين يدي الطلاب. لذلك سنقرأ في الكتاب ونعلق على ما يحتاج إلى توضيح وتعليق. أولا، في الكتاب التقديم. التقديم ما هو إلا توطئة، يعني تهيئة، بالمعنى البلدي فرشة. لما يبدأ عندك أرض برشة وعايز تبذر فيها بذر، بتعمل فيها إيه؟ بتنهرها الأول، مش كده؟ وتهيئها، ثم بعد كده بتعمل خطوط، وبعدين حسب نوع الزرعة بتضع البذر. فالتقديم معناها التوطئة أو التهيئة. في التقديم ملخصه أن الإسلام كدين هو دين الله تبارك وتعالى، كما قال في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام كدين بما فيه من أوامر ومناهي يهدف إلى تقويم الإنسان سلوكيا. كل الأوامر في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة وأتم التسليم تهدف إلى بناء شخصية الإنسان وإلى إصلاحه. كذلك المناهي، أي نهي جاء في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يهدف إلى تقويم سلوك الإنسان. إذن تقويم سلوك الإنسان ما هو إلا أدب، ما هو إلا أدب. ومن ثم جاء الإسلام بالأدب، ما دام الأمر الذي يأمرني به الشرع يهدف إلى تقويمي كبشر، إلى حسن السلوك، والنهي يرشد إلى ترك سوء السلوك، والسلوك بحسنه وسوءه إلا إيه؟ إلا أدب. الأدب الحسن سلوك حسن، والأدب السيء سلوك سيء. والإنسان منا في حاجة إلى أدب، لأن الإنسان بالأدب يرتقي إلى ما ترنو إليه نفسه وإلى ما يطمع ويطمح فيه. وما منا إلا ويطمح في الدار الباقية، طمعوا في الدنيا أن يتحصل في الدنيا على رضا الله حتى ينال من خلال رضا الله جنة الله تبارك وتعالى. والرضا لا ينال إلا بحسن الأدب. إذن الأدب الهدف من ورائه أن تصل إلى عز الجوار فتجاور الله جل جلاله في جنته، في جنته. وفي التقديم كذلك، لماذا كان الكتاب عن الأدب؟ لأن المجتمع انقسم أهله إلى قسمين، قسم أناس فازوا بالأدب، وقسم آخر أناس يعني قل عندهم الأدب. وقليل الأدب تجده ينظر بمعيار أو بمنظار سيء، لا يرحم الناس ولا يلتمس للناس أعذارا، إنما تجده إن أراد أن يزيح عن نفسه العور يلحقه بغيره، إن أراد أن يدفع السوء عن نفسه ألحقه بغيره. أكرمكم الله، واحد على ثيابه نجاسة، بدل من أن يلقيها على الأرض، لا، بيشيلها من على ثيابه، يلقيها على ثياب مين؟ على ثياب الآخر. لذلك الشاعر يقول: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وإن أخس النقص أن ينفي الفتى قذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل. دائما الإنسان المحترم بيجعل في اعتقاده أن كل الناس محترمين، وسيء الأدب يظن أن كل الناس بمثله في السوق. ومن ثم كانت هذه الرسالة، وهذه الرسالة في الأصل كانت عدة محاضرات ألقيناها في مسجد العيدروس سنة 2004، كانت حوالي 40 محاضرة، لكن قدر الله وما شاء فعل، يعني الجهاز اللي أنا بكتب عليه قدر له أن يسرق فسرق، وما عليه، وما عليه من كتابة، ولم أكن أفطن إلى نقل ما على الجهاز على جهاز آخر احتياطا. ومن ثم ضاعت أغلب المحاضرات، فما وجدت منها إلا 7 محاضرات فقط، ومن ثم خشيت عليها من التلف فطبعتها في كتاب أسميته الأدب الأدب، على غرار قول النبي عليه الصلاة والسلام عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. بدأنا الأدب ككتاب بتعريف الأدب، بتعريف الأدب. تعال لنقرأ لنتعرف على كلمة أدب. الأدب من الفنون الجميلة التي تصور الحياة وأحداثها بما فيها من أفراح وأتراح وآمال وآلام، وهذا من خلال ما يختلج في نفس الأديب ويجيش فيها من عواطف وأفكار بأسلوب جميل وصورة بديعة وخيال رائع. تعالوا نفهم الكلام ده معناه ايه. الإنسان الأديب اللي هو بيكتب في الأدب، بيكتب في الأدب أيا كان الأدب، شعرا، نثرا، زجلا، سجعا، قصصا، الأديب ده بيعمل ايه؟ بيأتي كده يصور صورة معينة في خاطره وفي خياله ويبدأ يكتب عليه. ممكن يتناول قصة أخ وأخت. الأخت هي الأسن الأكبر سنا، أكبر من أخيها 20 سنة، ثم مات أبوها وماتت أمها وتولت هي تربية أخيها الأصغر، فاحتاجت إلى مال لتنفق عليه، فذهبت واشتغلت، عملت في الكراء باليومية، تشتغل عند هذا وعند هذا، ثم أنفقت على أخيها وعلمته حتى أصبح يعني قد تبوأ مركزا مرموقا، دكتور أو مهندس أو إلى آخره. ثم بعد هذا يعني ضربها المرض وضربتها الزمانة وأصابها الفقر ولم يعبأ بها أخوها، ثم من بعدها ذهبت لتطلب منه معونة فطردها وطردها حراس مكتبه. طبعا هو الأديب لما يكتب القصة كده هو لفت أنظار الناس إلى معاني، أولا إلى الوفاء، ثانيا إلى عظيم المسؤولية وإلى الرحمة وإلى العطف وإلى الشفقة، وصور الإيه، ثم أراد أن يعطي الناس صورة بأن يعني تنكر الأخ من جميل أخته ومن معروف أخته، فأضفى على على على القصة بإضفاءات كده يعني أدخلها إلى نفوس الناس من كل الطرق. ده اسمه إيه؟ اسمه أدب. وهو صور الصورة وكتبها، ومن ثم ده أديب، أديب صاحب مشاعر وعنده عواطف، هكذا الأدب فن، بل هو أجمل الفنون، لأنك بأدبك بتعبر عما في قلبك، تعبر عما في قلبك وعما فيه من عواطف من خلال لمس أحوال الناس. طيب، وكل واحد بيرسم حسب ما يريد الرسم، في أديب بيرسم بإيه؟ بالقلم والريشة، مش بيرسم صورة يعني تتأمل جمالها، لا، بيرسم خواطر، خواطر بيكتبها بقلمه، ومن ثم عندما تقرأها أو تسمعها تؤثر فيك. طيب، في العصر الجاهلي قبل الإسلام، الجاهليون كانت كلمة أدب عندهم كانت موجودة، لكن لم تكن موجودة بصورتها الحالية، إنما كانت موجودة يعني بتطلق على معنى معين. في الجاهلية كانوا يطلقون كلمة أدب على ما يصنع من ولائم، واحد عامل عزومة، لو سميها عزومة اليوم مش كده، واحد عامل عزومة يقول لك هيا إلى المأدوبة، مش كده، ولذان عندنا يقول لك الطعام فين؟ على المأدوبة. الأدب الطعام الذي يصنع للأضياف، والأدب بكسر الدال الداعي إلى الطعام، والمأدوبة اللي هي السفرة وما عليه. يبقى تعالى معايا كده، الأدب ده يعني الطعام ده الذي يصنع للأضياف، ده كلام فعل جميل ولا فعل سيء؟ طب والداعي إليه أجمل. طيب وما يوضع عليه الطعام، يبقى كل هذه معاني أهي، ده معنى كلمة أدب في الجاهلية. يبقى الجاهلية الأدب عندهم كان طعاما يصنع والداعي إليه يقال له أدب، وما يوضع عليه الطعام يقال له إيه؟ مأدوب. طيب، وعبد الله بن المبارك وهو إمام من أئمة التابعين وعالم من علمائهم وأحد المحدثين الكرام، تعرفنا عليه من قبل، يقول الأدب هو الداعي إلى الطعام الذي أعد المأدوبة واستعملوا أيضا كلمة آداب. كلمة آداب، لذلك كلمة آداب في كتاب النعمان ابن المنذر كان ملكا، أرسل رسالة إلى كسرى، وكسرى ملك الفرس، فلما أرسل له رسالة أرسلها مع وفد، وفد من العرب، فكتب في الرسالة إيه؟ إلى كسرى عظيم الفرس: قد أوفدت إليك أيها الملك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم. الرهط عدد من الناس، من كم لكام؟ لا، النفر من 9، أما الرهط من 10، مش كده؟ يبقى الرهط مجموعة من الناس، أرسلوا 10 من العرب، وبعدين قال له إيه؟ قال له: لأنا أرسلتهم لك ناس لهم شهرة في الحسب والنسب. في فرق بين الحسب والنسب ولا واحد؟ ها؟ النسب اسم العيلة، والحسب شهرة العائلة في الجود والسخاء، حسن السمعة يعني. يبقى: قد أوفدت إليك رهطا من العرب لهم فضل في أحسابهم وأنسابهم وعقولهم وآدابهم. يبقى الحسب السمعة الطيبة، والنسب اسم العيلة، والعقل الحكمة في التصرف، والآداب الأخلاق. والآداب يعني إيه؟ الأخلاق. يبقى في العصر الجاهلي كانت كلمة أدب وأدب ومأدبة وآداب. طب في العصر الإسلامي مدلول الكلمة اتسع، في الإسلام اتسع مدلول كلمة أدب، حتى عم التهذيب اللساني. يعني الكلمة الطيبة في الإسلام أدب، في الجاهلية الأدب كان يطلق على إيه؟ على ما يطعم، لكن في الإسلام الأدب اتسع مدلوله فاشتمل على تهذيب اللسان بجوار التهذيب الخلقي، يعني النشأة الصالحة وحب الفضيلة والابتعاد عن الرذيلة. وجاء في كتاب الدرر المنتثرة الجزء الأول صفحة 11 رواية أخرجها الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى، والإمام ابن عساكر مؤرخ وله كتاب لعله أكبر كتب التاريخ على إطلاقه، اسمه تاريخ دمشق. تاريخ دمشق، تاريخ دمشق يعني مطبوع عدة طبعات، طبع يعني طبعة الرسالة طبعها في 80 مجلد، في 80 مجلد تاريخ ابن عساكر ده. الخلاصة في الدرر المنتثرة أخرج ابن عساكر من طريق محمد ابن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك، فمن أدبك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي ونشأت في بني سعد. الرواية ضعيفة الإسناد، لكن جئت بها أستشهد بكلمة أدب. تعال لننظر في الرواية كده. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله انا طفت بلاد العرب. يعني راح فين يا جماعه؟ فين بلاد العرب يوم ذاك؟ الجزيره العربيه. مصر يوم ذاك لم تكن ايه؟ لم تكن محسوبه على العرب لانها عجم. لانها عجم. يبقى العرب معناها الجزيره العربيه. سيدنا ابو بكر طاف الجزيره العربيه كامله وقال له يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم. من هو الانسان الفصيح اللي بيتكلم كويس؟ الفصيح اللي هو صاحب البيان الحسن الذي ليس عنده لكنة. ان تكلم العربية بتكلمها بطلاقة، بتكلم العربية بطلاقة، ما عندوش لكنة ولا عوج. قال وسمعت فصحاءهم. قال فما سمعت افصح منك. يعني افصح الناس من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اسمع شوية، قال له ايه؟ قال فمن ادبك. الشاهد في الرواية كلمة فمن ادبك. هو تكلم عن الفصاحة والفصحاء وبين ان افصح الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله قال فمن ادبك. يفهم من السؤال ان الادب هنا يعني فصاحة اللسان. يعني مين علمك الفصاحة دي؟ قال فمن ادبك. يبقى الادب هنا في الاسلام اتسع مدلوله حتى شمل فصاحة اللسان وحسن البيان. كان في الجاهلية يطبق على الايه؟ على الاكل وكرم الضيافة، لكن في الاسلام اتسع. كرم الضيافة ادب، ادب، لكن اتسع وبين ان الفصاحة ادب. وبالفعل يا جماعة لما تتكلم مع واحد بلسان طلق ذلق فصيح وتبين يقوم بيسمع منك ويفهم. لكن لما يجي واحد تاني يتكلم يقوم يطبش في الكلام، اللي قدام منه بيفهم عنه ولا بيمل منه يقوم؟ بيمل منه يقوم. ومن ثم الادب في اللسان فصاحته. قال فمن ادبك؟ قال ادبني ربي ونشأت في بني سعد. وفي هذا دلالة على أن بني سعد القبيلة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث الرضاع كانت قبيلة فصيحة لها شهرة في الفصاحة والبيان. أدبني يعني علمني حسب الرواية هنا، علمني ربي ونشأت في بني سعد. وورد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لولده يا بني، هو قاعد من ولده بيعمل معاه ايه؟ بيقدمه، بيقول له يا بني انسب نفسك تصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك. في الرواية فوائد عديدة. أول فائدة، كان الصحابة الكرام كانوا مؤدبين، ولما تذوقوا طعم الأدب وتحصلوا على ثمرته أحبوا لأولادهم أن يكونوا على عهده، ومن ثم وفروا من أوقاتهم أوقاتا يجالسوا فيها أولادهم. من منا اليوم عنده فرصة يقعد مع أولاده؟ من فينا بيعملها؟ والله لو جلست مع أولادك موجها ستجني بنفسك حلو الثمر. لكن كل واحد فينا مشغول بحاله ولا يجلس مع اولاده، بيروح بيذهب بالبيت والاولاد في النوم وبيمشي الفجر والاولاد في النوم، ومن ثم الولد بيكبر في البيت ويكبر على ابيه ابوه يقول له يا ولد روح المخلفه، يقول له روح. اروح فين؟ روح انت، روح انت. يقوم يقول له اصله مح... اصل قال غلط علي انا مرب... ايه انا ما ادبتكش. لما يشعر بالخيبه ويتحصل على مراره المحصول يبدا يلقي بالتبعه واللوم على نفسه، ولكن ما بتنفعش. ايه ما بينفعش الندم؟ خلاص ابني كبر علي، ابني ذكر او انثى كله كبر علي، هي ماشيه من دماغها وهو ماشي من دماغ اصحابه. ولا سلطان للاب على ولده اطلاقا. لماذا؟ لانه لم يوفر لهم ساعه من نهار او من ليل ليجلس مع ابنائه ليعرف احوالهم فيعرضوا عليه ويحاورهم ويناقشهم ويوجههم. ما عندوش فرصة هو لكده، ومن ثم النتيجة مرئية ومعلومة. سيدنا عمر رضي الله عليه جلس مع اولاده بيقول له يا بني انسب نفسك. طب ايه رأيك؟ اسأل نفسك تقدر تنسب نفسك انت؟ واحد يقول لي كده يلا هياخد جايزة، يذكر اسمه لغاية رقم 10، لغاية رقم 10 البطاقة فيها الاسم الثلاثي، لأني عايز واحد كده يبقى في توه كده يقول لي 9 أسماء من أبائه. يقول لي محمد أحمد عبد عبد عد لي 10 كده لغاية فوق كده، ما يقدرش. والله إن جاب الخامس يبقى ما حد زيه. لماذا؟ لأن هو أبوه ما حفظوش، أبوه ما حفظوش اسم العيلة. عارف اسم العيلة لكن تاريخها ايه ما يعرفش، كبارها مين ما يعرفش. ومن ثم الصلات نادرة، نادر جدا لما تلاقي واحد بيزور واحد على انه قريب. ليه؟ لانه مش عارف قرايبه. هو ده ممكن يبقى ابن عمه مش عارف. ليه؟ عمه اتعزل وهم صغار وراح اتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة، خلف 100، وذوكم اتربوا بعيد وذوكم اتربوا بعيد، ويمكن ما يتعرفوش على بعضهم الا بعلقة ساخنة في الشارع او في موقف من المواقف. لما يضربوا بعضهم علقة ساخنة ويروحوا بعديها للتحقيق، بطاقتك يا ابني، بطاقتك يا ابني، لقى الاسم الرباعي واحد. يقوم لما يجوا الاباء، الله الله الله الله، ده ابن اخوي، ابن اخوك. ما هو مش ده الحل ولا حل ولا حلنا يعني هو ده ولا مخالف؟ هو ده الحال. وانا يمكن زمان حكيت لكم حكايه، انا ليا 28 ابن عم ما عرفتهمش الا سنه 87، يعني من سنه 62 لغايه 87 عارف ليا 5 اولاد عم. سنة 87 عرفت ان ليا 28 ابن عم غير اللي ماتوا، دول ابناء ذكور. وطبعا سبب المعرفة قصة، انا كان ليا من كان ابائي اللي انا شفت منهم، شفت ثلاثة، شفت ابي، رأيت ابي وعمين لي. ابي كان اخرسا، ما كان يتكلم ولا يسمع، وعمي كان كذلك، وعم الاكبر كان متكلما. افهم معاي؟ لكن انا عم الاكبر كان مهيبا، كان شخصيته قويه وكان ممنوع حد يكلمه، لا امراه ولا ايه ولا ولد. فطبعا كانت عهدتنا مع مين؟ مع الخرس. وبعدين كان يقول لي كده لنا قرايب كده كده، يعني شوف الاشاره كده، يعني ايه قريب كده؟ يعني برع غنم كده. فين؟ مش عارف. خلاص يعني انا في السواد. يقول لي احنا لنا قرايب كده برع غنم كده اهو، بس كده. طب كده فين؟ ما اعرفش. انا كل كنت اعرف ان لنا قرايب، بس فين؟ ما اعرفش. وبعدين لما تخرجنا وربنا يسر وتعينت واعظ، اصبحت الواعظ مسؤوليته يلف على 55 عمدانيه. أيوة، ما هو وعظ مركز، المركز فيه 55 عمدة، الواعظ مكلف ان هو يلف على كل البلاد اللي فيها ايه، اللي فيها الناس اللي داخل المركز. فانا كتبت الخطة، هم كتبوا لي خطة الشهر، خط الصوالح كده من فبوس ايه لغاية ما توصل هناك اخر الدنيا يمة ابو حماد. فكان من جملة الخط قرية بني صالح اللي هي الحجية القديمة. فذهبت على الحجاجية خطبة الجمعة، وبعدين دخلت مسجد اسمه مسجد الشهيدين، كان بيخطب فيه الاستاذ مصباح اللي هو بيخطب ايه حاليا في الخطبة هنا تقريبا يعني. فانا ايت الله يعافيه. فذهبت وبعدين لقياني رجل اسمه الشيخ العسكري من الحجاجية، لقياني كده رايح يخطب في عز مصباح بس العطار، يعني في حضن كده الحجاجية والروضة. لقينا على باب كده، قام قال لي تعالى. قلت نعم. قال لي الشيخ من السواقي؟ قلت ايوه من السواقي. قال لي انت ابن مين فيهم، ابن النبي ولا ابن عبد الله؟ فمع الإشارة، فانا هنا عرفت الإشارة كده، وقفت في الحجاجية ونظرت كده لقيت السواقي كده، انا فهمت الإشارة القديمة لينا جرايب بنع غنم كده، يبقى كده فين؟ يبقى طلعت الحجاجية. قلت له انا ابن النبي وعمي عبد الله. قال طب تعالى بلد معرفك، البلد دي العزبة دي كلها انت فيها عم وخال وجد. راح معايا الدكتور حسن عبد الرحمن الله يعافيه، طبعا انتوا تعرفوش له خطبة هنا في مسجد العجوز. راح معايا، ركبنا كرمكم الله الايه، ما كانش في عجل، ركبنا الدواب ووصلنا العزبة اللي هي عزبة العطار. انا لما دخلت العزبة وقفت انتباه ليه، وجدت كل من فيها اشباهنا، يعني قطعة واحدة، الرجال جميعا شبهنا كده، كلتنا شكل بعض، والنساء شكل نسائنا بالضبط. فهم لما شافوني ما كانوا يعرفوني، شوف يا بيه ابوك اهو، ابوك اهو بس لابس طربوش، ابوك اهو بس لابس طربوش. الخلاصة طلعت من اليوم ده، انا اتأخرت لغاية الساعة 8 بالليل، لغاية 8 بالليل، ومش عادت يعني، عادت اروح قبل المغرب. ولما روحت بال 28 معايا، جبنا عربية كده وروحنا احنا 28 على فين، على البيت حداد. تم دول جرايبنا، دول ولاد عمي. وبدأت اكتب شجرة العائلة، لقيت ان دولي وانا ضحايا ضحك علينا امر القطيعة اللي كان بين الاباء، يبقى احنا ضحايا القطيعة. ومن ثم من يومها للآن اعرف ال 28 والذرية وهم يعرفوننا. فمطلوب ان احنا كل واحد منا يتعلم نسبه. قال يا بني انسب نفسك، الفايده ايه؟ قال تصل رحمك. لما تبقى عارف جرايبك هتشاركهم الحال، حتى وان كان الحال ضعيفا، مش لازم الصله اشيل وودي، لكن كفايه السؤال، يا فلان انت رايح فين؟ سلمني على فلان وفلان وفلان وفلان. طيب بتروح معاهم حتى في المواسم، وان الايد ما فلتش بتروح في العزاء وفي الفرح، بس تبقى عارف مين؟ بتبقى عارف قرايبك. يبقى فايده تعلم النسب ان تعان على صله ارحامك. يا بني انسب نفسك، تصل رحمك، واحفظ محاسن الشعر يحسن أدبك. أيوة، في ملح كده في الشعر، في ملح في الشعر، يعني كده لما تبقى في موقف المواقف، وبعدين واحد يقول لك يا فلان يعني اعمل خير وارميه في البحر، يقوم تقول لك نفسك فلان دي خسارة فيه المعروف، يقوم واحد يقول لك يا عم ده الشعر بيقول ازرع جميلا ولو في غير مكانه فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. شفته أدي ملحة من ملح الشعر، لما تبقى أنت حافظها تقوم بتأثر فيك، تقوم عند المواقف ديت بتبقى فعال، يدبولها يتنفذها. يبقى لما الإنسان منا يحفظ محاسن الشعر، يعني الشعر الحسن، يقوم ينعكس الشعر الحسن على سلوكه فيتأدب بين الناس، فيتأدب بين الناس. يبقى مقولة سيدنا عمر أول فايدة فيها: علينا أن نوفر من أوقاتنا أوقاتا للجلوس مع الأهل، تجلس مع الزوجة والأولاد، تعرف أحوالهم وتشوف أحوالهم إيه، السلبيات إيه والإيجابيات إيه، وتسألهم وتحاورهم وتناقشهم. يقوم البنت تعطيك سرها والولد يعطيك سره، يقوم عند ذلك يظل أبناء ولا يكبر على الآباء أبدا. الناحية الثانية: تتعلم من أنسابك ما تعان به على صلة الرحم. الناحية الثالثة: تقرأ في حسن الشعر وتحفظ ما استطعت منه، عند ذلك يحسن أدبك كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب، لو نظرنا إلى المعنى في الجاهلية والإسلام، في علاقة ولا مش علاقة؟ في علاقة بين معنى الأدب في الجاهلية والإسلام ولا لا؟ أيوة في علاقة. ما هو في الجاهلية كان بيطلق على كرم الضيافة وبيطلق على الأخلاق، طب في الإسلام بيطلق على الفصاحة وعلى الأخلاق، يبقى المعنى متقارب ولا لا؟ متقارب. طيب، العصر الإسلامي مر بمراحل، مرحلة النبوة والخلافة، النبوة ثم الخلافة، وبعديها مرحلة العصر الأموي ومرحلة العصر العباسي. العصر الأموي الكلمة أضيف إليها معاني ثانية، يعني في الجاهلية كانت بتطلق على كرم الضيافة والأخلاق، في الإسلام شملت البيان والفصاحة والشعر. طيب، في العصر الأموي كان بيطلقوا كلمة مؤدب على المعلم، ما كان يقال معلم، لما كانوا يقولون ايه؟ مؤدب. ومن ثم الخلفاء كانوا يأتون بالعلماء ليؤدبوا أولادهم. يبقى المعلم في الأول كان اسمه ايه؟ مؤدب. ومؤدب أشمل، أصل المعلم هيعلمه ايه؟ الكتابة والقراءة، أو هيعلمه كتاب معين، لكن المؤدب سيعلمه الكتابة والقراءة والفروسية والشجاعة وحسن السجايا، ويعلمه الشعر والنثر. يبقى المؤدب ده أشمل. وانت فاكر سيدنا زمان لما كنا بنروح الكتاب، كنا بنروح الكتاب من أجل الحفظ القرآن فقط، ولا من أجل أن سيدنا يعلمنا الأدب؟ الأدب. وحتى في المدارس بيسموها الأول إيه؟ التعليم والتربية، ولا التربية والتعليم؟ هو ده الأول. كان في العصر الأموي أضافوا إلى معنى الأدب إضافة، وهي أنهم كانوا يطلقون مؤدب على المعلم، ومن ثم كانوا يؤدبون الأولاد على يعني الشجاعة والبطولة والفروسية، ويلقنوهم الشعر ويعتمدونهم في الخطب، ويقصون عليهم أخبار العرب وأيام العرب، ومن ثم سمي هؤلاء بالمؤدبين. ولما جاء العصر العباسي اتسعت دائرة العلوم والمعارف، ومن ثم اتسع مدلول كلمة أدب، فأطلقت على الأشعار والأخبار والأحاديث والوصايا والخطب لما لها من عظيم الأثر في تهذيب الأخلاق وتقويم اللسان. فالمطالع لهذه الأحوال يقال له إيه؟ تأدب بها، أي أخذ منها ما ينتفع به في نفسه. ومن ثم تجد المصنفين في العصر العباسي مثل ابن المقفع، ابن المقفع كتب كتب وجعل منها الأدب الكبير والأدب الصغير، يعني سمى كتاب الأدب الكبير وسمى كتاب آخر الأدب الصغير، ضم في الكتابين إيه؟ ضم في الكتابين يعني حسن السجايا وطيب الخصال. تكلم عن الشجاعة، تكلم عن البطولة والفروسية وتكلم وهكذا، سمى ده أدب كبير وده أدب إيه؟ والآخر أدب صغير. كذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه صنف كتابا مستقلا سماه الأدب المفرد، وبعدين في الجامع الصحيح لو صحيح البخاري جعل فيه كتابا من داخله سماه كتاب الأدب، وجمع فيه الصلات والبر. والإمام مسلم جعل في الكتاب بتاعه باب سماه كتاب الآداب، الآداب وهكذا، فاتسع مدلول الكلمة حتى يعني ضم الحكم والنصائح الخلقية حتى والحكم السياسية كل ذا داخل في الأدب. وفي سنة ابن ماجه كتاب الأدب. ومن ثم لما عرفوا الأدب في الكتب قالوا الأدب حسن التناول، حسن التناول. يعني التناول يا جماعة؟ يعني هنقول لواحد اتكلم عن موضوع او اكتب في موضوع، يقوم كل واحد بيتناول الموضوع بتاعه من ناحية معينة، هنصحح بعديها الورق. احسنهم تناولا للموضوع اعلاهم ادبا. انت ما تعرفش حتى في القرآن الكريم في علم اسمه علم الوقف والابتداء، علم الوقف والابتداء بيناه قبل كده في درس علم القرآن. هناك قراء بيقرأ القرآن، ايوه حافظين بس بيقرأ غلط. ليه؟ بيبتدئ بداية شنيعة والآخر بيقف وقف شنيع، وخاصة المعاصرين بتوع الايام دي اللي هو همه النفس الطويل، بيطول نفسه مش مشكلة يقف على وقف شنيع هو ما يعرفش. لكن لما يبقى واحد دارس الولد ده لا يحسن القراءة، ما عندوش أدب القراءة. ليه؟ لا يحسن الوقف ولا يحسن الابتداء، فمعاه الترتيب. ومن ثم الأدب حسن التناول، حسن التناول يقال له أدب. وكذلك الأدب مراعاة حد كل شيء. لما تكلم واحد بتقول له اعرف حدودك او الزم ايه حدودك، يعني ايه الزم حدودك؟ يعني اتكلم بأدب، يعني اعرف انت مين واللي بتكلمه مين، مش ده كده؟ يبقى مراعاة حد كل شيء ادب. الذي لا يراعي الحد في التعامل انسان جليل ادب. ومن ثم لما بتحدث منه قلة الادب التاني بيقول له ايه؟ الزم حدودك، يعني شوف انت مين وبتكلم مين، ده ادب ولا مش ادب؟ ادب. فالادب ان انا اعرف انت مين واعرف كيف اتناول الحديث معك، منين ابدا الكلام وكيف اختمه. فالادب حسن التناول، والادب مراعاة حد كل شيء، والادب هو ما يحمد قولا وفعلا. القول اللي الناس بتحمده والفعل اللي بيعجب الناس ده أدب. ما يحمد قولا وفعلا. والأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق وهو الوقوف مع الحسنات أيا كانت، الوقوف مع الحسنات أيا كانت. والأدب هو رفقك بمن دونك وتوقيرك بمن فوقك، والأدب هو رحمتك بالصغير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وفي رواية: ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا. عارف شرف الكبير معناه ايه؟ احترامه. يعني اليوم كان زمان العيلة لها كبير، لما يبقى جاي خاطب للبنت يقول لك سيبنا اسبوع. ليه؟ اراجع كباري. اراجع مين؟ كباري، كبار العيلة. يقوم اروح لاكبار العيلة: ايه رأيكم؟ والله جاي واحد من القرية الفلانية ابن فلان وعايز يطلب ايد البنت، ندخل البيت ولا لا؟ ده دي عشان رؤية شرعية، ده مقابل ان هو بس يعني يشوف البنت قبل ما يأذن له في المجيء، ياخد رأي كبير العيلة. النهاردة البنت بتتزوج، لابوها بيعرف ولا حد في العيلة بيعرف، والولد بيتزوج لا بيعرف ابوه ولا بيعرف امه ولا بيعرف حتى كبير العيلة. وفي الاخر بيقول لك نحطهم في الامر الواقع. مش ده الحال؟ ليه؟ لان ما عادش ايه؟ ادب. لا، الادب غير كده خالص. انا قرات عند الحاكم في المستدرك ان اخا لبلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وارضاه ذهب ليخطب امراه من العرب، وبعدين لما راح القبيلة فيعني فرش ليهم لمع نفسه قوي، وقال ليهم يعني أنا أخويا بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب قول لي بالله عليك، واحد يقول لك بلال أخويا، هتقول له إيه؟ هتقول له يا مرحبا على طول. فقالوا له: من كان بلال أخاه زوجناه. فطبعا راح يقول لي بلال اخوه: يا بلال ذهبت الى قبيله من العرب وسمهم له وخطبت ابنتهم فقالوا من كان بلال اخاه زوجناه، تعال معايا. هو قال لي بلال الاول ولا قال لكم الاول؟ يعني هو كده صغر بيه ولا كبره؟ فذهب بلال مع اخيه فجلس ثم حمد الله تعالى وصلى وسلم على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما بعد. ثم قال في كلمته: فإن هذا أخي سيء الدين والخلق. هو كده مؤدب ولا مش مؤدب؟ مؤدب ازاي؟ ما هو ما أخدش أخوه ولا قال له الأول، مش عرض على أخيه الأول، قال له: إيه رأيك في الفلان؟ فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه والا فلا. فقالوا الكلمه هي هي: من كنت اخاه زوجناه. يبقى الشاهد في الروايه ان اخا بلال زاهد من نفسه قبل ان يعرض الامر على اخيه، وطبعا ده ليس امرا حسنا. يا سيدي وانت قاعد كده مع ابيك قول له يابا، او زي ما بتقول له: والله انا هوايا في بنت فلان، ايه رأيك؟ ابوك صاحب خبرة وملامس الحال اكتر منك، خبرته في الحياة اكتر ونظريته للامور نظرة فيها حكمة لانه دارس. اما انا انسان نظرتي للبنت نظرة مراهق، ولما اسمع منها كلمة ما انا لسه في طور المراهقة، ممكن الكلمة تباشر قلبي تقوم اول كلمه دخلت هي تسكت. لكن ابويا فاهم ودارس يقول لي: يا ابني انت شفتها؟ ولا حد حكى لك عنها؟ يقوم يبقى هنا الكلام اصبح فيه اخذ وعطاء. اقول له والله يابا اللي واحد قال لي هي كذا كذا كذا. طب يا ابني ايه رايك يا ابني؟ ما تشوفها الاول. طب واشوفها ازاي؟ يعني اتربص ليها كده، خليها رايحه المدرسه وبص عليها من الطريق قبل ما اروح البيت يا ابني، لان دخول البيت مش سهل. مع ازاي؟ يقوم يبقى كده برضه الكلام زاد شويه. طب يابا الحمد لله انا شفتها. طب شفتها فين؟ هنا انا سالني سؤال عايز اجابه، شفتها فين؟ انا بقى هفكر بقى، لو كنت بالفعل رايتها رؤيه صحيحه هقول والله كانت قاعد ماشيه مع بنت فلان وبعدين انا شفتها. اما بقت اذا كنت انا بلف وادور وبحوي على ابويا حظها، اقول له اصلي هيقول لي كنت فين تعالى، يبقى هيعرف ان انا سليم الاخلاق ولا مفسود. لكن الكلام ده كله ما يحصلش. احنا بنجيب الطريق منين؟ من الاخر. لذلك لما ساء الادب اليوم اصبحت ترى كل 3 حالات زواج كم حالة طلاق؟ 3 حالات طلاق. اليوم الطلاق كثير جدا، وخاصة بعد أول أسبوع. بتتزوج أسبوع وترضى بسنتين وبعديها تطلب طلاق. ليه؟ لأن التسرع والأدب لم يعد كالقديم. يبقى يا جماعة الأدب حسن التناول ومراعاة حد كل شيء وما يحمد قولا وفعلا ومكارم الأخلاق والوقوف مع الحسنات وتعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، وكل هذا يجمعه كلمة الأدب. طيب، في الكتب كتب كثيرة تتناول الأدب، منها كتب محسوبة على أهل السنة ومنها كتب محسوبة على الشيعة وكتب محسوبة على الروافض وكتب محسوبة على أهل الاعتزال، لكن هذه الكتب بمضمونها لا تتناول الكلام عن السنة ولا عن البدعة، إنما تتناول الكلام عن المواقف والبطولات والتاريخ والقصص. ومطلوب من المسلم أن يطلع على كل الآداب حتى لو أدب إنجليزي، مش فيه إشكالية، اقرأ فيه من قبل أن تقتبس منه ما يفيدك في حياتك. أنت ما بتاخدش منه دين، ده أنت بتاخد منه مواقف مر بها غيرك. مش فيه إشكالية تقرأ في أي كتاب أدب لكن تحتاط لدينك، لأن هناك كتبا من كتب الأدب فيها مجون كثير، فيها مجون كثير. يعني في كتاب للعاملي في مجون هو محسوب على الأدب. طيب وكتاب الأغاني بتاع الأصفهاني كتاب أدب لكنه كذلك فيه مجون كثير، فيه مجون كثير. ومن ثم تخير لنفسك من الأدب ما يليق بدينك، ما يليق بدينك. طيب، في كتاب جيد اسمه الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد، تمام كده، أو المبرد، وكتاب الآماني لأبي علي القالي، والبيان والتبيين للجاحظ، دي كتب هادية شوي يعني المجون فيها قليل، والمستطرف في كل فن مستظرف للأبشيه، وغير هذا من كتب الأدب. طيب، يبقى إذن بينا معنى كلمة أدب. بعد ذلك عندنا عنوان قدر الأدب. إيه هو القدر يا جماعة؟ يعني قدر قيمة. واحد بيقول لي كده أكرمكم الله في البهيمة، فقط. ما هو البهيمة اللي بنوزنها بإيه؟ بنوزنها على الميزان عشان نبيعها ونضبط. أما الأدب ليس للبهائم فيه مجال. الأدب ده معاني سامية يتحلى بها الآدمي، يتحلى بها العاقل، أما غير العاقل لا حظ له في الأدب. ما هو واحد مجنون لو مشي يعني من غير ثياب حد يلومه؟ مجنون. افهم معاي. فقدر الأدب يعني قيمة الأدب كام؟ قيمته تساوي ايه؟ قال أبو علي القالي في أماليه: حدثنا أبو بكر ابن دريد رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال بعض الحكماء: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ظهير كالمشاورة ولا ميراث كالأدب. يعني الغنى الكامل أن تكون عاقلا. لما يبقى إنسان عاقل وفقير تقوم تجده كده يعني نزيكا، تلاقي فيه نزاته كده ونظافه، مراعي حاله كويس جدا، عنده ثياب واحده لكن بيلبسها مكويه مغسوله مزهره نظيفه. ليه؟ عادل، عارف لما فلان هينظر له سيعامله بنظرته، سيعامله بنظرته. وكان زمان امهاتنا يقولوا لنا كلمه يقولوا فيها، يقول: تقمشوا بالقماش وعيشوا ايه؟ وعيشوا فقراء، يحييكم الرجال من غير اعتبار. ده كان كلام الامهات العجايز، بيقول لك اتقمش القماش وعيش فقير، يعني البس حلو وعيش فقير، اللي يشوفك يحترمك. طيب، لا غنى كالعقل. طب ايه رايك واحد عنده قنطار فلوس وجاهل؟ عارف الجاهل اللي هو ايه؟ الجاهل مش هو عدم التعليم، لا، المتعلم بيقابله امي. ذكرنا وقلنا ان ابا علي القالي ذكر في اماليه بسنده الى ان وصل الاصمعي قال: قال بعض الحكماء: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل. بينا كيف يكون العاقل غنيا. أما الجاهل، المعني بالجاهل هنا سوء الأدب، سيء الأدب، لأن المتعلم يقابله أمي، أما المؤدب يقابله جاهل. فلان حسن الأدب وفلان جاهل، ولذلك جاء ذكر الجاهل في القرآن تحت هذا المعيار: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. يبقى من الجاهل الذي عندما يخاطبك تقول له سلام؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، اللي هو سيء الأدب. فالإنسان الأحمق سيء الأدب، سيء التصرف، لو ترك له أبوه الدنيا كلها يخلصها في إيه؟ في لحظة، يخلصها في لحظة ويفيد عنده ايه؟ ويفيد عنده الجهل، يبقى باقي عنده الجهل. لا فقر كالجهل ولا ظهير كالمشاورة. لما يبقى عندك حيرة في أمر ما تقوم تشور أخا لك أو صديقا لك أو جارا لك أو تستشير من تأمنه على أمرك، يقوم بتبقى المشورة كأن الإنسان ده في ظهرك. في ظهرك معناها إيه؟ تقويت به، أصبحت قويا برأيه. يبقى المشاورة ظهير، ظهير. ولا ظهير كالمشاورة ولا ميراث كالأدب. أعلى شيء تتركه لأولادك أن تتركهم مؤدبين. لو تركته مؤدبا فقيرا تأتيه الدنيا وهي راغمة وتحصد من ورائه ترحم الناس عليك. أما أنا إن تركت ولدي جاهلا سيئ الأدب حصدت من ورائه لعنات الناس. لو دلوقتي له الله يرحم فلان ليه ربه، تفهم معايا؟ ومن ثم لا ميراث كالأدب. وقال بعض الفلاسفة الناس كالسيوف، والشحذ والجلاء كالأدب. أيوة، وفي سيف مصدي ولا مفيش؟ في سيف مصدي، سيف بيلمع. اللي بيلمع ده اللمعان ده الأدب، والصدأ سوء الأدب. والله قال في القرآن في سورة الكهف، قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. عارف زينة يعني ايه؟ هو ابنك انت شايله في جيب كده وتقول للناس كيف تتزين بالولد؟ بحسن الأدب. لما تلمعه كده بالأدب الحسن يقوم الناس تراه يقول لك ابن مين ده؟ ابن فلان، الله يبارك فيه، ربنا يرحم والديه. يبقى هو الآن أنا لمعته بالأدب، لمعته بالأدب. ومن ثم الأدب كالشحذ للسيف، والأدب كالجلاء للسيف الذي عليه الصدأ. وفي كتاب تذكرة السامع والمتكلم قال بعض العلماء وهو يوصي ولده: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. الإمام أحمد رحمه الله عليه كان إذا درس أو جلس معلما ومدرسا كان المجلس يمتلئ، فكان يشغل أناس بالكتابة عن الإمام وأناس لا يكتبون العلم إنما يكتبون أمورا أخرى. في ناس قاعدة تكتب الحديث، وناس قاعدة الشيخ بيشاور إزاي يكتبوها، بينظر كيف يكتبوها، عند السؤال كيف يتصرف يكتبوها. يبقى ناس بتجلس تكتب العلم وآخرون مشتغلون بالأدب بكتابة الأدب. فهذا الرجل يقول لولده لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من العلم. كان في مرة المرات يعني واحد بيدرس في مسجد المساجد، وبعدين اعترضه أحد الجالسين في سؤال، فلما اعترضه بالسؤال كأنما المعلم والمدرس لم يفهم سؤال الطالب، فتحامق المعلم على الطالب، وانتهت المحامقة بأن أخرج الطالب خارج المسجد، قال طلعوه بره، افهم شوية. فمن الحاضرين واحد لما شاف الرجل طردوه قام صعب عليه، قام مشي وراه، طلع مشي وراه. فلما مشى خلفه أخذ بفكره، يعني إذا كان فكره هدام مشي وراه على الفكر بتاعه. ليه؟ تعاطفا معاه، لأن الشيخ كشف إيه. وشاء الله لهذا الأخ بعد مدة يرجع مرة ثانية لإيه؟ للدروس. حكاية الحكاية، قال أنا كنت من أتباع فلان وأنا اتبعته لأن فلان طرده من المسجد، يعني اتبعه تعاطفا. شوف معايا الطرد دي، تحامق المعلم مع الطالب، ده أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. لذلك طب أنا لما أسيء أدبي مع واحد وأطرده من المسجد حتى لو سؤاله يعني سؤال يعني على خلاف المنهج، مطلوب مني أتحمل وأسمع، وإذا كان عندي استطاعة أحتويه مش عندي استطاعه اقول لك فكرني بعد الدرس، يعني استخدم معاه الادب يقوم احتويه، لكن لما تروضوا بره المسجد انا هنا ما راعيت حده، انا لم ارعى معه حده، ومن ثم عاملته بسوء الادب، وعند ذلك يتعاطف معه من الناس، ولربما اسر فيهم بفكره بعد ذلك. لذلك لان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من العلم. والامام القرافي وهو احد ائمه المذهب المالكي، الامام القرافي له كتاب في فروع المالكيه اسمه الذخيره، وله كتب كثيره. الامام القرافي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الفروق ذكر جملة يعني توزن بالذهب، ده الذهب شوية عليه، قال فيها ايه؟ قال: قليل من العمل مع حسن الأدب خير من كثير من العمل مع سوء الأدب. لما يبدأ عملك انت مشتغل بالفرائض فقط، ولكن أدبك حسن، وانا مشتغل بالفرائض والنوافل ولساني في شبر زياده، من منا يسبق؟ صاحب الفريضه مع الادب الحسن. طب ايه الدليل؟ الدليل الحديث الذي يحفظه الجميع: يا رسول الله، ان فلانه تكثر الصلاه، تكثر الصيام، تكثر الصدقه، غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. مش فيها غير عيب واحد، عيبها ايه؟ بتؤذي الجيران باللسان. باي شيء اجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي فين؟ في النار. فهذه المرأة لم يشفع لها كثير العمل مع سوء الادب، انما العمل القليل مع الادب الحسن يسبق صاحبه. ومن ثم إمام من أئمة التابعين وهو عالم من علماء القراءات اسمه رويم ابن يزيد المقرئ، يجلس من ولده مربيا ومؤدبا، يقول له: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا. اجلس مع أهلك عندما يريدون صنع يعني فطير أو كعك أو خبز، وهي بتخبز كده، هتعجن الأول ولا تخبز الأول؟ احنا بنخبز الأول. من الأول انت كنت خبزتوا قبل كده؟ نسأل خباز. طب هي عندي العجين، كم تضع من الدقيق وكم تضع من الملح؟ بنحط شوية ملح مع صبت الدقيق، ولا كوباية دقيق مع شوية ملح؟ أيوة، قليل من الملح مع شوية دقيق، مش كده؟ أهو: يا بني اجعل عملك ملحا واجعل أدبك دقيقا، يعني لا تشتغل بكثرة العمل، إنما اشتغل بحسن الأدب. حسن الأدب، الأدب الأول. فالأدب أفضل نسب وأجمل حسب، ولنا في هذا قصيدة سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.